لإضلال عباد الله تبارك وتعالى، حتى يقدمون النصوص والآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم على التعصب على آراء أشياخهم ومعلميهم، ويقدمونهم على كلام الله وعلى كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وما كان عليه أئمة السلف رحمهم الله. يأتي الإنسان يتعصب لشيخه ويقدمه على الكتاب وعلى السنة وعلى كلام السلف رحمهم الله، هذا من أعظم الأمراض الفتاكة التي إذا نزلت بساحة قوم فساء صباحهم والله. فليحذر الإنسان كل الحذر من هذا المرض الخطير، وينظر إلى الناس بالإنصاف وبالعلم، ولا يتعصب لأحد. واجعل، يقول ابن القيم رحمه الله، واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. هذا من بداية الأخ يقول لا ندري في أي كتاب تقرأ. أقرأ في كتاب التعصب الذي بين يديك، إنما قرأنا من بداية الكتاب عند قول المؤلف. صفحة كم؟ 5، صفحة رقم 4 و5. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. ينظر الإنسان بعين الحق للخلق، ولا يتعصب لإنسان لمجرد أنه وافق هواه، أو أنه صديق له، أو أنه جار له، أو لأنه شيخ قد درس عليه بعض الكتب فيفشئ هذا المرض فيه، ويصوره له الشيطان على أنه من احترام شيخك ومن تبجيله، بارك الله فيكم. فانتبهوا من هذه المداخل، لأن أودية الباطل كثيرة ومتشعبة، ومن أوسع أوديتها كما قال المعلم الغلو في الأفاضل. فلا يغلو الإنسان في أحد كائنا من كان، فالحق هو المقدم. متى عظم الإنسان الحق، متى عظم الإنسان الحق وفقه الله تبارك وتعالى، ومتى قدم الخلق على الحق خذل هو ومن معه. فلينتبه الإنسان من هذا المرض، وليراجع نفسه، وليدمن النظر في كلام السلف، وكيف أنهم رضي الله عنهم كانوا يتجردون من الأهواء ومن التعصب للشيوخ، وما كان أحد أبدا يتعصب لشيخه. قال الشافعي: لو حابيت أحدا لحابيت الزهري، مراسيله ليست بشيء. ما كانوا، مع أنهم أهل علم، ومع ذلك ما كانوا يتعصبون لهم، ولا يجعلون كلامهم كالنصوص، لا يخرجون على ذا شبر أبدا. كانوا يعظمون الحق، فعظم الحق في قلوب هؤلاء الناس فنطقوا به، فوفقهم الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان إذا قال الحق يرفعه الله وينصره ولو بعد حين. كان جاء عن هشام بن عمار رحمه الله كما في سير أعلام النبلاء قوله: قولوا الحق ينزلكم الحق منازل الحق يوم لا يقضى إلا بالحق. وأن من أعظم الشرف للإنسان أن يتمسك بكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويترك هذه الأمراض جانبا، فإنه إذا انتشر بين الشباب بهذه الصور التي نسمعها اليوم، الذي يدرس عند شيخ أو عند طالب علم يتعصب له ويغلو فيه ويراه كأنه ابن تيمية أو ابن القيم أو غيره من أئمة السنة، فرحم الله رجلا عرف قدر نفسه وعرف الناس قدره، فالغلو ليس من دين الله في شيء، هو من دين الروافض ومن دين النصارى، أما المسلمون فهم براء منهم. فعلى السلفيين أن ينتبهوا لهذا، وعلى المدرس أن يربي طلابه على هذا الأمر العظيم، أن لا يتعصب له أبدا، بل يكون مع الحق حيثما دار وحيثما جاء يقول به ولا يرضى خلافه. انتبهوا بارك الله فيكم. ولهذا الشيخ أفرد هذا الأمر العظيم بهذا الكتاب المفيد إن شاء الله. قال حفظه الله: الفرق الضالة المنتمية للإسلام قديما وحديدا، سواء أصابها هذا الدار في عقائدها أو في عباداتها، الأمراض القلبية كلها إذن وداء تأتاكم بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطة. انظر إلى التعصب، تعصب الإخوان المسلمين لساساتهم، ولهؤلاء الضلال المبتدع المنحرفون يأتي حسن البنا ويقول أن عداوتنا لليهود ليست عداوة دينية، بل حث القرآن على مودتهم ومصافاتهم، هذا الكذاب. فتجد من يتعصب له ومن ينتصر له، وأنه هو صاحب الحق، صاحب الجماعة الأم كما يقولون، ولا ينظرون إلى هذه المساوئ وهذه الأخطاء وهذه الضلالات التي يقررها هو وغيره ممن يضحكون على عقول الشباب وعلى عقول الأمم التي ما عرفت خبث هؤلاء الناس، ويجعلون الدين مطية للوصول إلى أغراضهم السياسية الفاسدة. فلا يتصور الإنسان منهم إقامة دين على منهاج النبوة أبدا، لأنهم يحاربون هذا الدين وهو في مهده الآن، ونحن نرى هذا كيف يحاربون الدعوة بأساليب ما خطرت حتى على اليهود والنصارى، يفتكون بالدعوة السلفية ويحرشون بينها ويشعلون الفتن فيما بينهم، وهذه من ثمارهم. ولا تجد الإنسان من هؤلاء الناس يقبل نقدا لهذه الجماعة، بل يرى أنها هي الحق، وما قاله البنا وأضرابه من الإخوان هو الحق الذي لا محيص عنه. لينتبه الإنسان وليكن هؤلاء عبرة له، ولا يكن هو عبرة لغيره، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه. قال: إذن هو داء فتاك بالأفراد والجماعات، ويؤدي إلى تكذيب الرسل وإلى الكذب والمغالطات في نشر المبادئ الهدامة والأفكار الضالة، فيجب أن يتخصص كل فرد وكل جماعة مواطن هذا الداء، فيخلص كل واحد وكل جماعة فكره وعقله وحياته من هذا الداء الخطير، ويتجه كل مسلم منا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ففيهما الشفاء والدواء الناجح للتخلص من هذه العاهة الكريهة البغيضة. أسأل الله أن يعافي الأمة الإسلامية من هذا المرض الفتاك، وأن يوحد صفوفها ويجمع كلمتها. إن الإسلام دين الحق نزل من الله الملك الحق المبين، الذي خلق السماوات والأرض بالحق، والذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وحارب الظلم والعدوان والبغي في مختلف صورها ومن مختلف مصادرها، والتي يبعث عليها في الغالب إنما هو داء، هذا الداء داء التعصب، وإن التعصب الذميم للأديان والقبائل والأشخاص والأفكار والمذاهب والأحزاب قد حاربه الإسلام أشد الحرب، ذلك أن التعصب المقيت هو المنبع الوحي المتعفن والمصدر البغيض لكل هذه الأدواء. ذلك أن التعصب المقيت هو منبع الوحل المتعفن والمصدر البغيض لكل هذه الأدواء الفتاكة. انظروا إلى هذه العبارات القوية التي تدل إن دلت على شيء على بغض الشيخ حفظه الله لهذا المرض ولشدة تحذيره من هذه الأوحال وهذه الأمراض التي تعفنت وخرج بالأسف نتنها في أصقاع البلاد، فأشرب كثير من الشباب هذا المرض وأصبحوا يتعصبون للأشخاص ويتعصبون للشيوخ وتركوا الحق وأهله. فيجب علينا أن ننتبه، لا يلبس علينا أحد أبدا. انظروا إلى تعصب الحلبي وعندما أورد عليه عن السنة الأدلة والبراهين على ضلاله وعلى انحرافه وعلى ما يقوم به من هذا الضلال، أعرض وأبى واستكبر ونأى بجانبه وما قبل الحق ولا رضيه وما اعترف به. هذا من الهوى الذي يصد عن قبول الحق. وانظروا إلى تأسيساته وتأصيلاته، ثم تعصب هذا المنتدى الذي جمع كل الخلفيين وجمع أفكارهم الخبيثة من الطعن في أهل السنة والنيل منهم والوقيع بهم ووصفهم بأوصاف قبيحة، إلى أن فعل الحلبي الآن هذا المقال الذي يريد أن يسقط أئمة السلف رحمهم الله، فيأتي إلى كلام علي بن المدينة رحمه الله في كلامه خير إن شاء الله. يأتي إلى كلام المديني فيقول لا يقبل، لا أقبل. أبو نعيم ذكرها المعلم رحمه الله في أوائل أو في أول الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، قال لا أقبل كلامهما، يعني أبا نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله وعفان ابن مسلم الصفار الإمام رحمهم الله وغفر لهم، قال لا أقبل كلامهما في الجرح فإنهم لا يدعون أحدا إلا وقعوا فيه. فاستدل هذا الضال المنحرف على تنزيله على شيخنا ربي حفظه الله أنه لا يقبل كلامه في الجرح والتعديل لأنه ما ترك أحدا إلا وقع فيه. وهذه الشنشنة نعرفها من أخزم، فقد كانوا يقولونها من قبل أهل الأهواء، أنتم ما تركتم أحد وأنتم تسقطون الرموز وتسقطون طلبة العلم والعلماء والمشايخ. والآن يريد هذا المسكين أن يأتي بكلام علي بن المديني رحمه الله فينزله على شيخنا ربيع بن هادي من أجل أن يسقط كلامه في الرجال، وكأنه تكلم بهوى نعوذ بالله، وهو الذي يتكلم بالهوى ويلبس على الناس بهذه الأساليب التي يظن أنها تنفق على السلفيين، ولكن ولله الحمد ما تنفق هذا الكلام. علي المديني رحمه الله قال لا أقبل كلامهما، ولم يقل لا يقبل كلامهما، والفرق واضح. مع ذلك فالذي ينظر في كتب في التهذيب وغيره من كتب الجرح والتعديل يجد نقولات الأئمة عن أبي نعيم وعلى عفان، ومع ذلك يقبلون هذا الكلام. فالمسألة ليست على إطلاقها. وكذلك بارك الله فيكم يأتي بهذا من أجل أن يسقط كلام الشيخ فيه، ثم يصور أن المسألة شخصية حتى يضيع الحق وينتهي ويذوب عند كثير من الناس أو القراء الذين ما عندهم بصيرة، الذين يتصفحون مواقع الانترنت التي قد يصلون إلى موقعه الخبيث. فانتبهوا بارك الله فيكم، فأهل السنة إنما يتكلمون بالأدلة والبراهين، إذا جرحوا الشخص إنما يذكرون ما عنده من المساوئ متجردين عن ذلك، فهم أكثر الناس إنصافا كما قال الذهبي رحمه الله في الحديث أبعدهم عن الهوى، وهذا الظن بهم إن شاء الله. أما أن يأتي ينزل كلام ابن المديني على الشيخ ربيع وغيره من أجل أن يضيع الحق، هذا من تلبيس الحق بالباطل، ويعرفون ويكتمون الحق وهم يعلمون، هو وغيره يعلم أنه على انحراف وأن الشيخ وغيره هم أئمة الهدى، ولكن الهوى والعناد والكبر والأنفة التي تصد الشخص عن سبيل الله وعن قبول الحق هي من أعظم الأمور التي تصد الإنسان عن قبول الحق وعلى قبول أهله. وكثير الناس الآن في الحلبي وفي الرحيلي وفي الماربي وفي غيره ممن هو ما ظهر إلى الآن، تجد الناس يتعصبون لبعض الناس وكأنهم الحق الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فتنبهوا وتجردوا للحق، فأنتم أهل السنة لاتباعكم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام نسبتم إليها، وأهل الأهواء إنما نسبوا لأشياخهم وللذين يتعصبون إليهم. فكونوا بارك الله فيكم من أبعد الناس عن هذه الأمراض الفتاكة التي نزلت بساحة هؤلاء الناس، عافانا الله وإياكم. قال الشيخ حفظه الله: فهو الدافع للأحزاب الكافرة الظالمة بأن تقف في وجه الرسل والرسالات بالتكذيب والافتراء والاتهامات والجدال والخصام بالباطل. قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فأخذتهم فكيف كان عقاب. حجة أهل التعصب، ما هي حجتهم في ضم هذا الجدال والصراع ضد الرسل وعلى امتداد التاريخ الإنساني؟ الجواب: تكاد تكون حجة لكل الأمم، وهي عمدة كل متعصب عاجز ظالم. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه حجته، لم يأتهم مثل ما جاء به نوح عليه الصلاة والسلام من طريق آبائهم، ولو جاءهم من طريق آبائهم لقبلوه، ولكنه جاء من طريق آخر، وذلك هو التعصب. قال تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. الشاهد بارك الله فيكم أن أعداء الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه حججهم في رد الحق، أن الآباء والأجداد لم يكونوا على هذه الطريقة فتعصبوا لآبائهم ولأهلهم فما قبلوا الحق الذي جاء به الأنبياء، لأنهم كانوا يظنون أن الحق إنما قاله هؤلاء السادة الحكماء العقلاء، وعندما يأتي من غيرهم فهو مردود وباطل. وكانوا يقولون: لو أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لماذا أنزل على هذا الرجل وما أنزل على فلان وفلان من عظماء الناس في الجاهلية حتى يختاره الله تبارك وتعالى؟ لماذا ما أنزل على فلان وعلى وجهاء الناس وعلى رؤساء القبائل الذين كانوا في ذلك الوقت؟ لماذا أنزل على هذا النبي؟ ما من دوننا، فكان هذا السبب لصدهم عن قبول الحق، وهو الكبر والعناد وعدم إرادة الحق، فردوا هذا الأمر العظيم من أجل اتباع أهوائهم. قال تعالى: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال: لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تعصب للآباء ومخالفتهم مهما كان فيها من شر ومهما انطوت على الضلال والكفر. قال تعالى: قال أولو جئتكم بأهدى قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. يقول الأخ هنا: قلتم في المتعصب الأشياء، كأنه يتعصب للشيخ الإسلام تيمية وغيره من الأئمة، يفهم من كلامك كأنه لا بأس بالتعصب لابن تيمية. لا، جزاك الله خير، لا يتعصب لا لابن تيمية ولا لمن هو أجل من شيخ الإسلام رحمه الله. كان أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا سفيان ولا الأوزاعي، وخذ من حيث أخذنا ما خذ من حيث أخذنا. أما أن يتعصب الإنسان لشخص فلا، لا لابن تيمية ولا لمن هو أجل منه. قال: أولو جئتكم بأهدى إلى هنا وقفت. قال: أولو جئتكم بأهدى إلى هنا عواقب عواقب التعصب. قال حفظه الله: عواقب التعصب. فما هي عواقب التعصب والتقليد والعناد والتكذيب؟ لقد ذكر الله جل وعلا عواقب ذلك في سور وقصص كثيرة وقصص كثيرة في القرآن الكريم، لتأخذ هذه الأمة من مصائرها ومصارعهم عبرا، ولتحذر أشد الحذر من الوقوع في مثل ما وقعت فيه تلك الأمم، فتكون العاقبة مثل عاقبة تلك الأمم والمصائر مثل مصائره. سنة الله في عباده لا تبديل ولا تغيير، لا تتبدل ولا تتغير، عدل من الله وحكمة، وهو العليم الحكيم الحكم العدل. قال تعالى في سورة العنكبوت بعد أن ذكر قصة نوح وقومه وإبراهيم وقومه ولوط وقومه وما تضمنتهم قصصهم من إهلاك هذه الأمم المكذبة المتعصبة المعاندة، قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجعوا اليوم الآخر. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال: يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم، وزين لهم الشيطان أعمالهم وصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا يقص الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أنباء وعواقب الأمم التي تعصبت، لتحذر هذه الأمة هذا المرض العظيم، تحذره وتحذر منه حتى لا يكون العقاب والوبال كما حصل للأنبياء من قبل، كما حصل لهؤلاء المجادلين للأنبياء من قبل. فالقصص القرآن التي قصها الله تبارك وتعالى علينا إنما هي عبرة لنا حتى نعتبر بمن سلفنا من الأمم وكيف كانت عاقبة المكذبين أعداء الرسل، فينتبه الإنسان. ومن أعظم الأمور التي ذهب أو كانت سببا في إهلاك هؤلاء هو التعصب لآرائهم وعدم إيمانهم بالله تبارك وتعالى وبرسلهم، فعاندوهم وكذبوهم وأعجبتهم قواهم وما كانوا يرونه من القوة التي عندهم، فرفضوا الحق، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، وكانت أذكى منهم وحصلت ما ذكر الله تبارك وتعالى وقصه علينا في كتابه. فانتبهوا بارك الله فيكم لهذا، فأخذته الرجفة وأخذتهم، وحصل لفرعون وهامان وجنودهم وجنودهما ما قصه الله تبارك وتعالى علينا، ذلك لعنادهم وتعصبهم وعدم قبولهم للحق. فالسعيد يعتبر بقصص من سلف ولا يقع في هذه المسالك الضيقة التي توقعه في الحرج وتوصله إلى الضلال. فينتبه الإنسان لا يغتر أو لا يرى الشيء بسيط، فإنه يؤدي به إلى الهلاك وإلى الضياع والانحراف ولو بعد حين. انظر لقصة الخوارج وكيف جاءهم عبد الله بن قيس رضي الله عنه وهم يسبحون الله 100 ويهللون 100، وانظر عاقبة أمرهم، قال فكانوا يقاتلوننا يوم النهروان في الخوارج مع الخوارج. فالآن الإنسان يتعصب لمسألة بسيطة ثم يغلو به الأمر إلى يصبح يرد الحق في مسائل أكبر منها، فليعود الإنسان نفسه على الرجوع في المسائل البسيطة حتى إذا حصل له أمر فإنه قد ألف التراجع، ألف قبول الحق، فيربي نفسه على هذا الأمر العظيم ولا يستنكف. ومن جاء الحق ولو كان صغير القدر صغير السن خذ منه الحق وقل جزاك الله خيرا. أما أن ترد الحق لأنه صغير أو لأنه ليس بطالب علم، بعض الناس هكذا يقول إذا نصحت يقول لك اذهب إلى طلاب علم ينصحوني، أنت ما مستواي، هذا غاية في الكبر والعياذ بالله. جاء الإنسان يقبل النصيحة جزاك الله خيرا ويأخذ بنصيحته، فإن كانت صوابا أخذ بها وإن كانت خطأ بين له وجه الخطأ في كلامه. أما أن يرد الحق لأنه ليس في مستواه، هذه الحجج التي كانوا يقومون بها أعداء الرسل وخصماء الحق في كل زمان ومكان. بارك الله فيك. قال هذه نتائج التعصب في الدنيا، هلاك ودمار والعياذ بالله حاق بكل هذه الأمم التي ذكرت في هذه الآيات من سورة العنكبوت. سلكهم الله تبارك وتعالى في مسلك واحد وبين نهايتهم الوخيمة والعياذ بالله. أما نتائج هذا التعصب والعناد في الآخرة فهي أولا خصومة مع زعمائهم، قال تعالى وقال الذين يعني يوم القيامة أنت الآن تجادل عن هذا الرجل وتجادل عنه، ويأتي يوم القيامة ويكون خصمك، أنتم جادلتم عنه الآن في هذه الحياة الدنيا، ولكن يوم القيامة من يجادل الله عز وجل عنه؟ وجدت الآن وعندك لسان وتتكلم وتدافع عن أهل الباطل وأهل الضلال، فكيف تدافع عنهم يوم القيامة؟ في ذلك اليوم يتبرأ منك الأخلاء بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. نعم بارك الله فيكم. والذين كانوا على قلب رجل واحد يأتمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقولون للمحسن أحسنت وجزاك الله خيرا وللمسيء أسأت واقصر عما أنت فيه وارجع ولا تكابر، هكذا أهل السنة بارك الله فيكم. أما أهل الأهواء يجادلون بالباطل بعد ظهور الأدلة ثم يلتمسون التمسح ببعض المشايخ من أجل أن يرتقوا أو يصلوا إلى تلك أو إلى ما يريدون، ويعرض عن الحق والأدلة والبراهين، ويتعلق بكلام بعض الناس بارك الله فيك. فقدموا الحق وعظموا في أنفسكم تعظموا. والله ولو كان الإنسان سلفي وصغير السن يتمسك بالكتاب وبالسنة بمنهج السلف ويدعو إلى ذلك، والله رفعه الله. ولو يكون في أقصى الأرض مغمور بين الناس يعرف، والذي هو بعيد عن الكتاب والسنة مخالف لهما مخاصم لأهل الحق والله يخذله الله ولو بعد حين. فلا تجادل عن المبطلين يا عبد الله، واتركهم ولا تركن إليهم ولا تأنس بهم، ما معهم إلا الكذب والدعايات الفارغة التي ليس لها حق وليس لها أصل أبدا. قال أولا خصومة مع زعمائهم. قال تعالى: وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. هذا حالهم يوم القيامة وهم يتجادلون، يتبرأ هذا من هذا وهذا من ذاك. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، يتبرؤون منهم يوم القيامة، أنحن صددناكم عن الهدى. والله كثير من الناس الآن يعظ يوم القيامة على يديه، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وذكر الله تبارك وتعالى أن فلان هنا نكرة، فيدخل في ذلك كل أمر صدك عن ذكر الله: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وطريقا واضحا، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر، أضلني عن الحق بعد إذ جاءه. والآن تجد كثير وكثير من الناس والعياذ بالله يردون الحق، بل والله أصبح كثير ممن يدعي السلفية يحرف القرآن على طريقة الروافض. يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انتخبت مع الرسول سبيلا فض الله فاه، من أجل أن يصل إلى تجويز الانتخابات والكلام الفارغ. الشاهد بارك الله فيكم أن الذين كانوا يستكبرون في هذه الأرض يتبرؤون من أولئك الذين يتعصبون منهم أو لهم، فانظروا في أي الفريقين تقف الآن، وانظر إلى هذا الذي تغلو فيه وتتعصب له، هذه إجابته يوم القيامة أنه يتبرأ منك. فاقبل الحق يا عبد الله ولا تبتغي بدله سبيلا أبدا، مهما زخرفوا لك الناس ومهما عظموه فليست العبرة بالكثرة. ويأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومع الرجل والرجلين تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالحق لا يعرف بالكثرة أبدا، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية. قال تعالى: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هؤلاء ضحايا التعصب الأعمى وضحايا التقليد واتباع الهوى. قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كلا فيها إن كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. انظروا هذه الاستنباطات القوية التي تدل على علم هذا الرجل وعلى مكانته وفهمه الثاقب لنصوص الكتاب والسنة. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء يعني هؤلاء المتبوعين لأسيادهم يوم القيامة الذين كانوا يتكبرون في هذه الدنيا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا في هذا اليوم وما كنا ندافع به عنكم بالباطل في الحياة الدنيا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كلا فيها إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. هذه عاقبة هؤلاء الناس الذين لم يتربوا على التجرد للحق ولقبوله. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين. كثير من الناس الآن لهم شياطين من الإنس والجن تأزهم وتصدهم عن الحق لا يقبلونه أبدا. ويحسب هؤلاء وغيرهم أنهم على هداية تامة وعلى علاقة وطيدة بالعلماء ويكذبون ويلبسون على الناس بهذه الكذب وبهذه الأساليب التي نسمعها كل يوم. فانتبهوا بارك الله فيكم لا يكون الإنسان مصيره في الآخرة كمصير هؤلاء الذين يتبرؤون من متبوعيهم يوم القيامة. فاتبعوا الحق يرفعكم في الدنيا والآخرة. وقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. الله يصلح حالك. وقالوا قال شيخ الإسلام رحمه الله في وصف هؤلاء قال ابن تيمية رحمه الله وأما أن يقول قائل إنه يجب على الأمة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلما مسلم. ومن كان مواليا محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك بل هو أحسن حالا من غيره. فمن تعصب لواحد بعينه كان بمنزلة الرافضة الذين يتعصبون لواحد من الصحابة دون غيره وكالخوارج. وهذه أو هذا طريق أهل البدع والأهواء الذين هم خارجون عن الشريعة بإجماع الأمة والكتاب والسنة. ثم عامة المتعصبين لواحد إما مالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة أو غيره أو غيره فغايته فيكون جاهلا ظالما. هذا الذي يتعصب لمالك وللشافعي ولغيره قال فغايته أن يكون جاهلا ظالما والله يأمر بالعدل وينهى عن الجهل والظلم. فالواجب موالاة المؤمنين والعلماء قصد الحق واتباعه وليعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. قال رحمه الله ومن نصب إماما فأوجب طاعته مطلقا اعتقادا أو حالا فقد ظل في ذلك كأئمة الضلال الرافض الضلال الرافضة الإمامية حيث جعلوا في كل وقت إماما معصوما تجب طاعته فإنه لا معصوم بعد الرسول ولا تجب طاعة أحد بعده في كل شيء. هذا كلام في غاية القوة منه رحمه الله. فالواجب أن لا يتعصب الإنسان لشخص كائن من كان وهذا كلام تيمية يدل على ضلال هؤلاء الناس الذين يقدمون آراء من هو أجل من كثير وكثير وكثير ممن يتعصب لهم الشباب اليوم. فانتبهوا بارك الله فيكم، هؤلاء الأئمة هم مصابيح الدجى، مع ذلك نهوا عن التعلق بهم والتعصب لهم ونهوا أتباعهم كذلك. وتجد الآن الإنسان يدعو إلى نفسه وإلى التعلق بذاته وإلى التعصب له بأساليب ماكرة قد تنطلي على كثير ممن لا يفقه. فانتبهوا بارك الله فيكم وتجردوا لمتابعة هذا المنهج الشريف الذي خطه رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود في قوله عليه الصلاة والسلام: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط بجانبه خطوطا. ثم قال: هذا سبيل الله المستقيم، وهذه سبل على كل سبيل الشيطان يدعو إليها. فانتبهوا بارك الله فيكم. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هذه حجة هؤلاء المساكين الذين كانوا يتعصبون لساداتهم في هذه الدنيا يوم القيامة. ربنا إنا قالوا، وقال الذين اتبعوا، طيب هذه نهاية الكفار الضالين الذين حملهم التعصب على تكذيب الرسل وعلى العناد وعلى القتال وعلى سائر المشاكل التي واجهوا بها رسلهم. فالنهاية يوم القيامة هي أن يلعن بعضهم بعضا، ويتمنى كل فريق منهم من التابعين والمتبوعين أن يضاعف العذاب على صديقه وحبيبه وحبيبه. الله أكبر. هذا الذي تجادل عنه في هذه الدنيا والعياذ بالله. وقد كانوا في الحياة الدنيا يشد بعضهم أزر بعض في مواجهة الحق، فهذه نهايتهم الأليمة مع الأسف الشديد. وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره. وين تقرأ يا شيخ؟ لعل عندك سقط. ما عندي أنا كذا. هذه هي نهاية الكفار والضالين. قرأتها. طيب. وللمتعصبين سواء انتسبوا إلى الإسلام أو إلى غيره حظ من هذا العذاب ومن هذا العتاب الذي سيتبادل بينهم يوم القيامة. وسيتمنى كل فريق وكل فرد أن لو اتخذ مع الرسول سبيلا. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان بالإنسان خذولا. وقال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء ولو قليل ولو لحظة حتى لو أدنى شيء من التخفيف، هل يغني شيء عنهم شيئا هؤلاء؟ هل يغني فرعون عن أتباعه؟ هل يغني أبو جهل عن أتباعه؟ هل يغني نمرود عن أتباعه؟ هل يغني أي ضال داع إلى الضلال شيئا ولو قليلا حقيرا عن التابع؟ كلا. هذه التي سلفت خصومة الأتباع والمتبوعين. ثانيا: وهذه خصومة أخرى بين العابدين والمعبودين. قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا. تركوا دعوة الحق واستجابوا للشيطان والعياذ بالله. لا تتركوا دعوة المنهج السلفي الواضحة وتستجيبوا إلى رؤساء أو رؤوسا يضلوكم عن ذكر الله. ويصدوكم عن المنهج السلفي باسم المنهج السلفي. فانتبهوا، وعليكم بالعلماء الذين قد شابت لحاهم في تقرير هذا المنهج الشريف، ولا تبغوا بهم سبيلا. أما هؤلاء الذين يتقلبون كل يوم وهم في أمر، فهؤلاء لا يعول عليهم ولا يرجع لهم. وانظر إلى مثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله البنا، وابن باز الألباني، ابن عثيمين، هؤلاء سبحان الله ما خالفوا منهج السلف في شيء حتى ختم الله لهم بالحسنى إن شاء الله. وانظر إلى هؤلاء الذين اليوم يرى الرأي وغدا يرى آخر، وإذا انتقدته يقول لا تقلدني ولا تقلد مالكا، يصبح كالشافعي ويصبح مجتهد وهو لا يدري كوعه من بوعه. انتبهوا بارك الله فيكم، وكونوا دائما مع علمائكم الكبار الذين قد عرفوا بالثبات على السنة والدعوة إليها، الشيخ عبيد، الشيخ محمد بن هادي، الشيخ ربيع قبله، والشيخ أحمد بازمول، والشيخ البخاري وغيرهم من علماء السنة الذين عرفوا بها. ولعلي ما أذكر أسماء بعض الناس لا إعراض، ولكن ما أذكر على سبيل الحصر. فينتبه الإنسان بارك الله فيكم ولا يتعلق بأحد. وانظروا إلى هؤلاء السادات وقد أفنوا أعمارهم في الدفاع عن السنة، فبقولهم قولوا. وليس هذا دعوة للتعصب ولا للغلو أبدا، بل هذا والله من الأمر الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده، قال صلى الله عليه الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا من هذا بارك الله فيكم. ومن احترام العلماء أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وللأمر اختلف أهل التفسير فيها، فمن قال أنهم العلماء، من قال أنهم الحكام، ومن قال أنه أعم، يعني يدخل فيها الصنفين، وهذا هو الصحيح والله أعلم. قال تعالى إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. هذه هي نهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسان الله التي أضطها من أولها. وكذلك هذه نهاية العلاقة بين شياطين الإنس الذين يتناصرون في الدنيا، يتبرأ يوم القيامة بعضهم عن بعض بعد وضوح الحق له، يقدم الهوى فيصل إلى ما وصل إليه هذا الذي يستجيب للشيطان وقدم رغبات نفسه والشيطان على أمر الله وعلى أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان هذه هي العاقبة. وكذلك من يقدم الهوى والعصبية والغلو مقابل الحق الواضح فهذا مصيره والعياذ بالله. هذه هي نهاية العلاقة بين الشيطان وبين الإنسان التي أضلها من أولها إلى آخرها، إلا من نجى الله تعالى من حبائله من عباده المخلصين. يقال إنه يقف قطيبا فيه بهذا الكلام ويتبرأ منهم ويتبرؤون منه ويستغيثون به فلا ينجدهم وهو لا يجد صريخا منهم. وقال تعالى ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. فالملائكة عبدت من دون الله ولكنهم معصومون، إلا أن الشياطين هي التي أضلت الناس وزينت لهم عبادة الملائكة وقالت لهم إن الملائكة بنات الله وإنها تستحق العبادة، فصنعوا لهم الأصنام والرموز ثم عبدوها. فهل تلك العبادة هي عبادة للملائكة؟ كلا، فلعنة الله على الكافرين الظالمين.